بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر في ذكر قوة قلبه وشجاعته. كان رضي الله عنه من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه. كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده، ولا يخاف في الله لومة لائم. أخبر غير واحد أن الشيخ، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله عاصر غزو التتار للشام، فحصل بينهم مقتلة. نعم. أخبر غير واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم وأوقفهم كان أخبر غير واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم وقطب ثباتهم. إن رأى من بعضهم هلعا أو رقة أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة، وبين له فضل الجهاد والمجاهدين وإنزال الله عليهم السكينة. وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويكبر تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم، ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها. قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره. ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة، جاءه ملك الكرج وبذل له أموالا جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فور. الكرج. ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة، جاءه ملك الكرج وبذل له أموالا جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة، ووعدهم على قيامهم النصر والظفر والأمن وزوال الخوف. فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان. فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل: هم رؤساء دمشق. فأذن لهم فحضروا بين يديه. فتقدم الشيخ رضي الله عنه أولا، فلما أرآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة رضي الله عنه، حتى أدناه وأجلسه. وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط المخزول ملك الكرج على المسلمين، وضمن له أموالا، وأخبره بحرمة دماء المسلمين، وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا، وحقنت بسببه دماء المسلمين، وحميت دراريهم، وصين حريمهم. وحدثني من أثق به عن شيخ.